لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال باب في أحكام الوكالة. قال باب في أحكام الوكالة. قال الوكالة بفتح الواو وكسرها يعني التفويض. تقول وكلت أمري إلى الله، أي فوضته إليه، واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. يعني الوكالة اصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله يعني جائز أيضا التصرف فيما تدخله النيابة. يعني أنا أنيبك عني في أمر، وأكون أنا جائز التصرف وأنت كذلك جائز التصرف. أنيبك عني يعني أوكلك في هذا الأمر، كأن أقول لك مثلا يا فلان أريدك أن تشتري لي مثلا كذا، فأنا وكلتك عني في هذا. يا فلان أريدك أن تفعل لي كذا، وكلتك عني. فهو استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. يبقى هذا التعريف يظهر منه كذلك أنه لا بد للوكيل والموكل أن يكون جائزي التصرف، يعني لا تصلح الوكالة من ولا إلى المجنون والصغير والسفيه ونحو ذلك، لا تصلح الوكالة في ذلك، لأن هؤلاء ليسوا جائزي التصرف. ولذلك عقد الوكالة عقد جائز يعني ليس ملزما يعني يجوز لكل طرف من الطرفين أن يفسخ العقد إذا شاء. يعني عقد الوكالة ليس عقد لازم، إنما هو عقد جائز يجوز لكل طرف من الطرفين أن يفسخ العقد وقت ما شاء. قال وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وهذا على لسان يعني أصحاب الكهف أنهم وكلوا أحدهم في أن يشتري لهم الطعام. وقال تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني طلب يوسف عليه السلام من العزيز أو من ملك مصر أن يوكله في أمر الخزائن ونحو ذلك. وقال تعالى والعاملين عليها، هذا أيضا فيه دليل على مشروعية الوكالة، فالذين يعملون على الزكاة وكلوا من قبل حاكم المسلمين أو خليفة المسلمين على أن يأتوا بأموال الصدقات. ووكل صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري له شاة بدينار، قصة المعروفة التي ذهب فيها عروة واشترى شاة ثم وهو في الطريق باعها بدينارين ثم اشترى شاة أخرى بدينار، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار بشاة وبالدينار، فهذه كانت وكالة. وهكذا فضل. قال وكل صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاة، وأبا رافع في تزويجه صلى الله عليه وسلم ميمونة، وكان يبعث عماله لقبض الزكاة. وذكر الموفق يعني ابن قدامة وغيره إجماع الأمة على جواز الوكالة في الجملة، والحاجة داعية إليها، إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه. يعني الأمة على الإجماع في مشروعية الوكالة، ولا سيما أنها تدخل في كذلك الإرفاق، تدخل في معنى الإرفاق، فكل إنسان يحتاج إلى ذلك، ما منا من واحد إلا وهو يوكل أو يتوكل عن غيره أكثر من مرة في اليوم الواحد. يعني عندما أقول مثلا لأحد الإخوة اذهب اشتري لي كتاب، عندما أقول مثلا لابني اذهب اشتري لي كذا من يعني المحل الفلاني، هذه كلها أنواع وكالة بتختلف باختلاف درجاتها. قال وما تنعقد به ما تنعقد به الوكالة؟ قال تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن، بكل قول يدل على الإذن، تفعل كذا أو أذنت لك في فعل كذا، ويصح القبول على الفور وعلى التراخي. يعني يقول تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن، كقول افعل كذا أو أذنت لك في فعل كذا. وبعض أنواع الوكالة في زماننا الآن تحتاج إلى الكتابة، تحتاج إلى الكتابة، لا يكتفى فيها بالقول، كأن توكل عنك إنسانا في أمور يتعامل فيها مع جهات إدارية، فلا بد فيها من الكتابة، وتذهب إلى ما يسمى بالشهر العقاري أو نحو ذلك وتقول وكلت فلان في أن يفعل عني كذا وكذا ونحو، هذا كله من المشروع وهو يدخل في معنى الوكالة. أو أن تقول لإنسان في وكالة لا تحتاج إلى كتابة افعل لي كذا، ائتيني بكذا، كل هذا نوع من الوكالة. قال وصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل يدل على القول، لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان متراخيا عن توكيله إياهم. يعني الوكالة بتأتي بعد التوكيل، يعني أنا أوكلك أولا ثم تصير أنت وكيلا عني، وليس أنت قبل أن أوكلك تكون وكيلا عني. قال وتصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط، يعني تصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط، كأن يقول أنت وكيلي شهرا، وكقوله إذا تمت إجارة داري فبعها. وذا مثلا يظهر في طريقة اللي هي الحديثة، مثلا أنت وكيل عني في الشؤون الإدارية، مثلا أنت وكيل عام عني في حاجات من هذا القبيل، حتى في اللي هي العقود ونحو ذلك يعني يسموه مش عارف وكيل مثلا خاص، توكيل عام ونحو ذلك. ويعتبر تعيين الوكيل فلا تنعقد بقوله وكلت أحد هذين أو بتوكيل من لا يعرفه. ويعتبر تعيين الوكيل، يعني معتبر مسألة تعيين الشخص الوكيل، يعني لا تصلح الوكالة أن أقول وكلت أحدكم، يعني أنا وكلت أحدكم أن يقوم عني ببيع كذا، هذه ليست وكالة. لماذا؟ لأنها لم أعين فيها من هو الذي يعنى بهذا الأمر. لكن هناك من العلماء من جوزها، هناك من العلماء من جوزها، لا سيما إذا كانت في الأمور اليسيرة، الأمور اليسيرة. مثلا كان أقول أنا الآن مثلا وكلت أحد الإخوة في أن يذهب الآن يفعل كذا، فيقوم أكثر من واحد ويفعلون ذلك جزاهم الله خيرا. لكن الأفضل دائما في الوكالات اللي فيها أمور عظيمة وخصوصا الأمور المالية ونحوها أن يعين الوكيل. قال ما يصح التوكيل فيه؟ إيه اللي نوكل فيه؟ فليس كل شيء يصح التوكيل فيه. قال يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين من العقود والفسوخ. يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة، اللي يصلح فيه أن تلوب عني، من حقوق الآدميين من العقود والفسوخ. يقول فالعقود مثل البيع والشراء والإيجار والقرض والمضارب، يصح أن أنا أوكلك عني أنك تبيع وتشتري عني وتقترض وكذا. والفسوخ الإلغاء، يعني أوكلك عني في إلغاء شيء، فسخ شيء، كالطلاق والخلع والعتق والإقالة، يجوز هذا. أن إنسان يوكل إنسان في تطليق امرأته يجوز، أنه يكتب له يكتب كده ويقول فلان عني موكل في تطليق فلان، فيذهب فلان ويقول أنت طالق، أو أنا وكيل عن زوجك في طلاقك ويقول أنت طالق ونحو ذلك. والخلع كذلك، والعتق والإقالة ونحو ذلك. الإقالة اللي هي إقالة النادم، أنه يرجع في البيعة تاني، وهذه التي سبق الكلام عنها وأنها محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول الإقالة فسخ، ومنهم من يقول الإقالة عقد جديد، عقد جديد. قال: وتصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله من العبادات. يعني الوكالة تصلح في حقوق الله، أو في بعض يعني حقوق الله التي تصلح فيها النيابة. قال: كتفريق الصدق وإخراج الزكاة والنذر والكفار والحج والعمر لورود الأدلة بذلك. أنا أعتمر عن إنسان لكن بضوابط أيضا، فلا أعتمر مثلا عن قادر، أعتمر عن عاجز، عن ميت، أحج عن إنسان عاجز أو ميت ونحو ذلك. أما ما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى فلا يصح التوكيل فيه، وهو العبادات البدنية الصلاة والصوم والطهارة من الحدث، لأن ذلك يتعلق ببدن من هو عليه، إلا الخلاف في بعض الصور، مثل من مات وعليه صوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والخلاف المشهور بين العلماء، وأقرب الأقوال أن الولي مخير بين الفعل والفدية، بين الصوم والفدية، هذا في حق الميت. وتصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها، إثبات الحدود واستيفائها، لحديث: واغضوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا الحديث فيه أن رجلا أو أن عسيفا زنى بامرأة رجل، العسيف الأجير كان بيعمل عند رجل فزنى بامرأته، وكان ما كان من قصة تحاكم وكذا، فجاء زوج المرأة وجاء يعني العسيف اللي هو الأجير، وجاء أهل الأجير هذا وتكلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل يعني حكمهم، وقال: أما هذا فعليه 100 جلدة وتغريب عام. ثم قال: يا أنيس أغدو إلى امرأة هذا اللي هو الراجل الآخر فإن اعترفت فارجمها. أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، في دليل الوكالة، فإن المنوط بإقامة الحدود هو الخليفة أو الإمام، هو المنوط بإقامة الحدود. فلما قال لأنيس كان هذا توكيلا لأنيس عنه في إقامة الحد إن استوفى شروطه، إن استوفى شروطه. يقول: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا في مسائل، ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه إلا في مسائل، وهي: الأولى، إذا أجاز له الموكل ذلك بأن يقول: وكل إن شئت، أو يقول: اصنع ما شئت. يعني لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، يعني أنا وكلتك في أمر، لا يجوز لك أن تنقل هذه الوكالة إلى غيرك إلا في 4 صور. الصورة الأولى: إذا أجاز الموكل له ذلك، يعني أنا قلت لك افعل أنت، أو إن شئت أن توكل غيرك في العمل افعل، أو أقول لك افعل ما شئت، المهم تمم لي هذا العمل. الصورة الثانية: إذا كان العمل الموكل فيه لا يتولاه مثله، لكونه من أشراف الناس المترفعين عن مثل ذلك العمل. مثلا إنه أنا أوكلك في عمل أنت لا تفعله لأنك لست من أهله فتوكل فيه غيره، كان أقول لك مثلا: اذهب مثلا نظف مثلا القصر، مثلا عندي قصر، أنا قلت لك اذهب اشرف لي على تنظيف القصر، فأنت توكل من هو ينظف هذا لأنك لست من أهل مسألة التنظيف ونحو ذلك. الثالثة: إذا عجز عن العمل الذي وكل فيه، أنا وكلتك في عمل فأنت عجزت في هذا العمل فوكلت غيرك، هذا عذر في توكيل الغير. الرابعة: إذا كان لا يحسن العمل الذي وكل فيه، وكل وبعدين جي يعمل العمل وجد أنه لا يحسنه، جاز له أن يوكل غيره. المهم في كل هذا، قال: وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يوكل إلا أمينا، لأنه هو نفسه أمين، الوكيل أمين، الوكيل أمين، الوكيل بياخد صفتين، صفة الوكالة وصفة الأمانة، يعني أمين يعني لا يفعل إلا ما فيه صالح موكله. نعم. قال لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين، يعني إنه إذا وكل غيره لا يوكل إلا أمينا، لأنه هذه هي صفته هي الأصلية، فإذا أناب غيره لابد أن يكون إيش مثله. نعم. قال والوكالة عقد جائز من الطرفين لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما فسخها في أي وقت شاء. قال والوكالة عقد جائز من الطرفين، يبقى الوكالة عقد جائز وليس عقد إيش لازم، والعقد اللازم من العقد الجائز الفرق بينهما أن اللازم لا يستطيع فسخه أحد من الطرفين إلا برضا الآخر، أما الجائز فيستطيع كل طرف من الطرفين أن يفسخه وقت ما شاء. قال والوكالة عقد جائز من الطرفين لأنها من جهة الموكل إذن، يعني من جهة الموكل هي عبارة عن إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، فكلها قائمة على الإرفاق بينهم يعني، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما فسخها في أي وقت شاء. قال مبطلات الوكالة، قال تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطبق، لأن الوكالة تعتمد على الحياة والعقل، فإذا انتفى انتفت صحتها، وتبطل بعزل الموكل للوكيل، وتبطل بالحجر على السفيه وكيلا كان أو موكلا لزوال أهلية التصرف. قال تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطلق، يبقى الفسخ كما سبق أو موت أحدهما، خلاص مات يبقى انتهى عقد التوكيل، انتهى عقد التوكيل، أو جنونه المطبق أي واحد من الطرفين انتهى عقد التوكيل، لأن المجنون ليس أهلا للتصرف، المجنون صار غير جائز التصرف. نعم. قال لأن الوكالة تعتمد على الحياة والعقل، فإذا انتفى انتفت صحتها، وتبطل بعزل الموكل للوكيل، أيضا من وجوه إبطال الوكالة أنها تبطل بعزل الموكل للوكيل، أنا وكلتك في أي لحظة ممكن أقول لك خلاص جزاك الله خيرا يعني ما تعملش حاجة خلاص، وتبطل بالحجر على السفيه وكيلا كان أو موكلا، أحدهما حكم القاضي الشرعي بسفاهته، السفيه هو الذي يسيء التصرف في المال، فهذا لا يصلح وكيلا ولا موكلا. نعم. لزوال أهلية التصرف، لأن كما سبق في التعريف في أول الكلام استنابة جائز التصرف مثله، أنه لازم يكونوا الاثنين جائز التصرف. نعم. قال ما يجوز فيه التوكيل والتوكل، إيه اللي يجوز فيه التوكيل واللي يجوز فيه التوكل؟ قال من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. قال ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، ولأنه تلحقه تهمة، وكذا لا يصح بيعه وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا تقبل شهادته له، لأنه متهم في حقهم كتهمته في حق نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، يعني أنا لي التصرف في شيء سواء كنت وكيلا أو موكلا، أنا لي التصرف. طيب أنا صورة الوكيل، حتى أنا وكيل لي التصرف، الراجل الموكل قال لي بيع لي هذا الشيء، وأعطاني مثلا سلعة كذا، بيع لي هذا الشيء، فأنا أصبحت لي الإيش تصرف أفعل فيه ما شئت أنا من بيع وشراء. قال ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه. يعني أنا وكلتك في بيع شيء أو نحو ذلك، عندما تذهب أنت تبيع هذا الشيء لا تبعه من نفسك، يعني ما تبيعوش لنفسك، يعني لا تبعه من نفسك ولا من ولدك مثلا ولا من زوجك ونحو ذلك ممن لا تصلح شهادتهم لك. يعني لما كل اللي شهادته ما تنفعش عند القاضي لك ما ينفعش تبيعه. لماذا؟ لأن هناك شبهة الإيش المحاباة. ما هو أنا واحد وكلني قال لي بيع لي السيارة بتاعتي، والوكيل أمين، أنا ابني عايز السيارة دي أو حد قريبي عايز السيارة دي، فأنا لو بعتها له احتمال أن تاخدني مسألة القرابة في إلى الإيش إلى نوع من التهاون بالفعل وبخس حق صاحب الإيش الشيء هذا اللي هو الوكيل. ولذلك لا يبيع الموكل الوكيل لا يبيع من نفسه ولا من يتهم به ولا من يتهم به. قال وكذا لا يصح بيعه وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا تقبل شهادته له، لأنه متهم في حقهم كتهمته في حق نفسه. طيب لو فرض الوكيل رجل أمين ويريد أن يشتري من نفسه، يعني يريد يشتري لنفسه، هل هذا حرام بالكلية ولا يجوز له ذلك؟ هذا من باب سد ذريعة المحاباة ونحو ذلك. ولذلك التصرف الأصح عند ذلك أن يقوم بإسقاط الإيش الوكالة، ويقول له والله أنا يعني لا أريد أن أكون وكيلا عنك، لا أريد أن أكون وكيلا عنك، لأنني لي رغبة في أن أشتري هذا الشيء، بعني كما تبيع للناس وهكذا. قال ما يتعلق بالموكل. طب إحنا الجزء المتبقي لا ده خلاص إحنا خلصنا خلاص. قال ما يتعلق بالموكل وما يتعلق بالوكيل من التصرفات. قال يتعلق بالموكل حقوق العقد من تسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك. يعني يتعلق بالموكل حقوق العقد من تسليم الثمن، أنا وكلتك في أن أنت تبيع لي شيء، آسف تشتري لي شيء، تشتري لي شيء يتعلق بي أنا، لما تشتري أنا أعمل إيه؟ أسدد الثمن وأقبض المبيع لما تقول لي أقول لك بيع لي شيء، والرد بالعيب ونحو ذلك، وضمان الدرك يعني لو في أي شيء هيستدرك في مسألة العقد ونحو ذلك. والوكيل في البيع يسلم المبيع ولا يستلم الثمن بغير إذن الموكل. هذا محل خلاف بين العلماء. وإلا لو أن الوكيل وثقه وقال له أنت وكيل عني في القبض وكيل عني في البيع صح ذلك، صح ذلك. قال ولا يستلم الثمن بغير إذن الموكل أو قرينة تدل على الإذن، كما لو باعه في محل يضيع فيه الثمن لو لم يقبضه. وقلنا أن هذا محل خلاف والأقرب الجواز. والوكيل في الشراء يسلم الثمن، الوكيل في حالة الشراء يسلم الثمن لأنه هذا لازم عمله، بخلاف ما قال أنه لا يقبض، لأنه من تتمته وحقوقه. والوكيل في الخصومة لا يقبض، يعني لو حصل خصومة بين الوكيل والموكل ولسه في بيع باقي كان عقده مثلا الوكيل، ففي هذه الحال لا يذهب الوكيل يقبض لأن في خصومة قائمة في هذه الحال. قال والوكيل في القبض يخاصم لأنه لا يتوصل إليه إلا به. وكذلك الوكيل من غربة مسألة خصومة بينه وبين الموكل، لو كان بين الموكل وغيره خصومة فهل الوكيل في هذه الخصومة له أن يخاصم عنه؟ له أن يخاصم عنه، وإلا المحامي ونحو ذلك شغلة المحامي، يعني هذا وكيل في الإيش في المخاصمة. قال ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه. ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه، إيه اللي يلزم الوكيل يضمنه وإيه اللي لا يلزم الوكيل أن يضمنه. قال الضمان يعني أن يقوم هو بإتيان بمثله، إحضار ثمنه نحو ذلك. قال الوكيل أمين، لا يضمن، ده الأصل، الوكيل أمين لا يضمن، لأنه لما أنا عجزت عن فعل الشيء وكلتك أنت فيه، أنا أعطيتك 1000 جنيه وقلت لك روح اشتري لي السلعة الفلانية، ضاعت منك هذا المال، ضاع منك في الطريق وأنت ما فرطت، فالأصل أنك أمين عني، وكيل عني، وأنت أمين، خلاص يبقى ما تضمنش، لأني لما عجزت عن فعله عن فعل هذا الشيء بنفسي وليتك أنت، وكلتك أنت، فأنت تتحمل هذا لماذا؟ نعم. قال الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تعدي، وده الشرط، إذا لم يكن مفرطا ولا متعديا لا يضمن، فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن، هنا يضمن، إن فرط أو تعدى هذا يضمن. يعني مثال، أعطيت أنا 1000 جنيه قلت له روح اشتري بها زجاج مثلا، اشتري بها زجاج، جاب الزجاج على العربية كره فانكسر الزجاج، يضمن، لأن الزجاج ما بيتحملش على عربية كره، إنما لو جابه في عربية متخصصة وانكسر بقى العربية عملت حاجة نحو ذلك لا يضمن. قال أو طلب منه المال فامتنع، إن الوكيل بيقول الموكل بيقول للوكيل هات المال اللي أنا اديتهولك تشتري بيه، خلاص أنا ألغيت الوكالة، فامتنع ضمن، لأنه ممكن يكون ضيع المال، يضمن، ما هو مش جاهز، وديت المال فين. نعم. ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه من بيع وإجارة أنه قبض الثمن والأجرة وتلف بيده، يقبل قوله لأنه أمين. يعني مثال أنه ضيع الفلوس وبعدين لما جيب يسأله قال له والله أنا ضاعت مني وكنت حاططها في الخزنة وكويسة، جي السارق سرقها، يقبل قول مين؟ قول الوكيل، يقبل قول الوكيل لأنه الأصل أنه أمين. قال ويقبل قوله في قدر الثمن والأجرة، والله أعلم. نقف على باب في أحكام الحجر إلى المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.